واهتدى بهداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في رد الاشراك في العادات ولوح الفلسفيات الوثنيه والعقول الضعيفه بالاناث وتقليد المسلمين للمشركين في ذلك. هذا العنوان عقد المؤلف رحمه الله تعالى ليبين ان الاسلام جاء ليغير كل عاده تخالف دين الله تبارك وتعالى الذي هو الاسلام. فدين الله جل وعلا في ارضه وعباده الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، وحقيقته الاستسلام والانياب لاوامر الله تبارك وتعالى، فما امر الله به يفعل وما نهى عنه يترك. وقد ظهر الاسلام على جمله من المعتقدات الفاسده والمعاملات الخاطئه والمبادئ الهدامه التي تلقاها الجاهليون بعضهم عن البعض الاخر من امامهم ومقدمهم في الضلاله والجهل والانحراف ابليس اعاذنا الله واياكم منه، كما قال الله جل وعلا: شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فاراد ان يبين المؤلف رحمه الله تعالى ان الشرك كذلك يدخل في معتادات الناس عندما تصير هذه العوائد شرعا ودينا عند الناس، اليه يتحاكمون وعنه يصدرون ويقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندها تصير العادات مصادمة لشرع الله عز وجل، محكمة برقاب العباد والبلاد، فيقع العباد في الشرك الأكبر عندما يتعاطون هذه العادات بينهم. يقول المؤلف: ولوح الفلسفات الوثنية. الفلسفة كلمة أطلقها القدماء إشارة إلى الحكمة. قال في القاموس المحيط: والفيلسوف، أي كلمة الفيلسوف يونانية، أي أصلها يوناني، أي محب الحكمة. أصله فيلا وهو المحب، وسوفا وهي الحكمة، فركبتا فصارت بمعنى محب الحكمة. ولكن لما خلت هذه الفلسفة من ضوابط الشرع صارت جهلا لا حكمة. ولهذا عندما تتأمل في كلام الفلاسفة اليونان تجد أن أكثر كلامهم باطل، وأن ما يدعونه من المنطق إنما هو من منطق الشيطان لا يمت إلى الحكمة والعقل بصلة. وللأسف الشيء قد فتن كثير من الناس بهذه اللفظة، وحتى إذا أرادوا أن يثنوا على أحد قالوا فلان فيلسوف، وينادون أصحاب الذين يسمونهم بالعقول الذكية والنظر الثاقب إلى غير ذلك، يقول فلان هذا من الفلاسفة. للأسف الشديد، وهذا اللفظ حقيقته وأصله الذم وليس الثناء والمدح. فإن الله جل وعلا أنزل حكمة وأمر أنبياءه ورسله بالقيام بها عن كتاب الحكمة. وقال سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالاغترار بهذه المسميات وهذه الألقاب وهذه الكتب التي سرت بها الرسلان للأسف الشديد وضل بها أقوام كثر لا بد من الحذر منها. ولهذا نجد السلف الصالح قد حذروا من قراءة كتب الفلاسفة اليونان، وبينوا أن الشر إنما دخل على المسلمين عندما اجترأ بعض أفراد المسلمين على هذه الكتب فقرأها محسن الظن بنفسه وعقله، ففتن بالقوم وحسن عبارتهم وما يدعونه من العلم والحكمة إلى غير ذلك، فوقع في الضلالة والانحراف، ثم حمل هذا الانحراف وهذا الضلال إلى شرع الله عز وجل فجعله حاكما على الشرائع، صار يحكم الكتاب والسنة بحسب موافقتها لكلام أولئك الفلاسفة، فصار الحاكم هو قول الفيلسوف والمحكوم عليه هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أتي القوم ووقعوا في الشرك والزندقة والعياذ بالله. وما تزندق من تزندق إلا بعد أن فتح نفسي باب أو هذا الباب من الشر، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي هذا الزمان كذلك نجد من يغتر ببعض الكتاب الذين أنعم الله جل وعلا عليهم بحسن الصياغة والعبارة، ولكن للأسف الشديد استعملوا هذا البيان في الباطل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة، ففتنوا الناس لا سيما أنهم ألفوا أقواما يبتعدون عن كتاب الله وسنة رسوله ويقتربون من عرض الحياة الدنيا للأسف الشديد، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون، ففتنوا الناس بذلك وتجارى أقوام وراءهم للأسف الشديد، وترون الفتن اليوم منتشرة في كل مكان إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال المؤلف والعقول الضعيفة بالإناث، فيأتي كلام المؤلف أن المقصود بذلك أن قلوبهم تعلقت بالأنوثة، فصار حكمهم متعلقا بذلك، وعطاؤهم متعلقا بذلك، وتصوراتهم متعلقة بذلك، وهكذا. قال وتقليد المسلمين للمشركين، هذه مصيبة كبيرة، ولهذا في صحيح مسلم من حديث ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبا معصفرا فقال ما لي أرى عليك زي أهل الإشراك، أمك أمرتك بهذا؟ فقال يا رسول الله أقلعه، فقال بل أحرقه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يراه يتشبه بالمشركين وبالأعاجل، وكان يأمر الأمة بالتمعدد أي بالانتساب إلى معد وهم العرب، أي كونوا في لباس العرب الذي ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسه أصحابه، ولا تتشبه بالمشركين والأعاجم، ويدخل في الأعاجم من كان مسلما منهم، فإن الأحاديث والآثار الواردة في ذلك لم تفرق بين مسلم وكافر، فيجب اجتناب لباس المشركين وزيهم، وهو الزي الذي هو شعار للقوم، هم الذين ابتكروه وهم الذين لبسوه، وإن انتشر في المسلمين فإن أكثر هذه الأمة سيتبع اليهود والنصارى، فإذا اختلق القوم لباسا أو شعارا ففعلوه حرم علينا، وإن تركوه بعد ذلك يبقى حراما. والسبب في ذلك أن التشبه بالمشركين يورث محبتهم، ومحبة المشرك جريمة من أعظم الجرائم، والمؤمن مطالب بأن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله، والله تعالى يبغض الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين، فكيف يسوق لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحب أمثال هؤلاء؟ والله تبارك وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن صميم الكفر بالطاغوت بغض هؤلاء المشركين، ومن بغضهم أن لا نتشبه بهم مطلقا. ولهذا نرى أن أهل الإشراك إذا كانت الدولة لهم يستنتفون أن يلبسوا لباس المسلمين احتقارا منهم للمسلمين. ولكن للأسف الشديد نرى المسلمين يتجارون في ألبستهم ويتشبهون بهم. ولو أعطيت أحد صناديد الكفر في هذا الزمان وزنه ذهبا على أن يلبس العمامة ما لبسها أو أن يلبس ثوب المسلمين ما لبسه، عنده جلد في كفره وصبر على زندقته وضلاله، وللأسف بعض المسلمين ما عنده هذه الحمية وهذه الغيرة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المسائل التي ينبغي النبه عليها ما ذكره علي بن محمد بن علي الجرجاني في كتابه التعريفات، قال: والفلسفة التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية كما قال الصادق: تخلقوا بأخلاق الله. هذا الخبر لا أصل له، هذا الخبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بتقرير هذه المسألة، وأن الشيطان هو الذي يأمرهم باتباع هذه العادات الجاهلية والتعلق بالإناث والتشبه بالمشركين، وأن من اتبعه فإنما تقع عبادته على الشيطان واتباعه حقيقة للشيطان. قال الله عز وجل قبل هذه الآية التي ذكرها المؤلف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا إن يدعون من دونه إلا إناثا. فبين الله جل وعلا في هذه الآيات السبب الذي أوقعهم في الضلال المبين والذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا، وهو اتباع الشيطان، فهو الموحي بذلك وهو الآمر بذلك، فمن أطاعه فقد اتخذه إلها من دون الله، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال تعالى: على ما أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، يعني هذه الآية إن يدعون من دونه إلا إناث، فقال بعضهم معنى ذلك: إن يدعون من دونه إلا اللات والعزى ومناه، فسماهن الله إناثا بتسمية المشركين إياهن بتسمية الإناث، فهم سموا هذه الأصنام بأسماء مؤنثة، وكما تقدم معنا أنهم اشتقوها من أسماء الله عز وجل، فالعزى من العزيز واللات من الإله ومناه من المنان. ولكن للأسف الشديد لسوء ظنهم بالله عز وجل جعلوها مؤنثة ونسبوها إلى الله جل وعلا، في حين أنهم لا يقبلون أن ينتسبوا إلى أنثى ولا يقبلون أن تنسب إليهم أنثى. قال: وقال آخر معنى ذلك: إن يدعون من دونه إلا مواتا لا روح فيه. حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن: إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال: والإناث كل شيء ميت لا روح فيه، ليس فيه روح، خشبة يابسة أو حجر يابس. قال الله تعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إلى قوله فليبتكن آذان الأنعام. وقال آخرون عنا بذلك أن المشركين كانوا يقولون: الملائكة بنات الله. وقال آخرون معنى ذلك أن أهل أوثان كانوا يسمون أوثانهم إناثا فأنزل الله ذلك كذلك. وقال آخرون: الإناث في هذا الموضع الأوثان، يعني من باب تغيير الكلم. قال ابن كثير: تفسيره. قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي حديث سهيل بن أبي فاقتة سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ثم قال هذا حسن غريب. وأقول سهيل هذا ثالث الخبر هالك وقد رمي بالرف وأحاديثه متروكة. قال وقوله من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك طريق فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. وقوله إن يدعون من دونه إلا إناء، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان عن فضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقف عن الربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب قال مع كل صنم جنية، مع كل صنم جنية، هكذا يقول أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا إسناد جيد. قال وأيضا وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مسلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي عن هشام بن عروة عن ابن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا، وهذا أيضا إسناد جيد. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جويدر عن الضحاك في الآية قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، قال فاتخذوهن أرباب وصوروهن جواري فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. إذن جعلوا الملائكة تصورات لإناث فنصبوا لها أصنام، ثم قالوا هذه الأصنام تشبه بنات الله الذين هم من الملائكة، لماذا لا نعبدهم فعبدوهم والعياذ بالله. قال وهذا تفسير، وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الإناث، وقال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الآية، وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الآيتين. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس يدعون من دونه إلا إناثا قال يعني موتى، وقال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن يدعون من دونه إلا إناثا قال حسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح. إما خشبة يابسة أو حجر يابس، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهو غريب. قال وقوله ويدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر كما قال تعالى لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان الآية. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره، وقال لا تأخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي معينا مقدرا معلوما. قال مقاتل بن حيان من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وقوله ولأضلنهم أي عن الحق ولأمنينهم أي أزير لهم ترك التوبة وأعدهم الأمان وأمرهم بالتسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام قال قتادة والسدي وغيرهما يعني تشقيقهما وجعلهما سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب. وقد روي عن ابن عمر وأنس وسعيد المسيب وعكرمة أبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري، وقد روي في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري يعني بذلك الوشم، وفي صحيح مسلم النهي عن الوسم في الوجه وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك. طبعا هو يشير الى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أشمه إلا أقصى شيء من الوجه, وأمر بحماره فكوي في جائرتيه وهو أول من كوى الجائرتين, رواه مسلم. والجائرتين ناحيتان من الوركين حول الدبر, ناحية الوركين حول الدبر. وعن عباس أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. في رواية لمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. قال ابن كثير وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسنى المغيرات خلق الله عز وجل, ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل, يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن عباس في روايته عن مجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله, قال يعني دين الله عز وجل, لأن هذه من الآيات التي تحتج أيضا في شرك من غير شرع الله تعالى, كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله, على قول من جعل ذلك أمرا أي لتبدلن خلق الله, كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جعل ذلك أمرا أي لا تبدلوا قط أو لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم, كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه, كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون أو هل تجدون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين, أي فقد خسر الدنيا والآخرة وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا, وهذا إخبار عن الواقع, فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة وقد كذب وافترى في ذلك, ولهذا قال الله تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا, كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله أولئك أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم, مأواهم جهنم أي مصيرهم ومآلهم يوم القيامة ولا يجدون عنها محيصا, أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا نصر. ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة, فقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من خيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار, أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا خالدين فيها أبدا أي بلا زوار ولا انتقال, وعد الله حقا, هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة, ولهذا أكدوا بالمصدر الدال على تحقيق الخبر وهو قوله حقا. ثم قال ومن أصدق من الله قيلا, أي لا أجد أصدق منه قولا أي خبرا لا إله إلا هو ولا رب سواه, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا تفسير هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى, والمقصود من ذلك أن الشيطان يأمر أولياءه بأوامر فإن أطاعوه وعصوا ربهم سبحانه وتعالى حتى صيروا ذلك شرعا بينهم عنه يصدرون وإليه يتحاكمون، فقد وقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وهذا يؤكد معنا ما قدمناه من قبل مرارا أن أصل شرك الحاكمية أو ما يسمونه بشرك القصور أو الشرك السياسي أو الشرك بالحكم أصله الشرك بالمخلوقين بأصحاب القبور وبالأولياء والصالحين ونحو ذلك. وأصل المسألة أن يعتقد عبد أن هناك من خوله الله عز وجل أن يحكم في عباد الله وأن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. أخرج البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر، أي وصلة من الشعر، كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ يعني تناول من الحرسي من حارس هذه القطعة هذه الوصلة وقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ في دليل على أن العلماء واجب عظيم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق للناس. أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. اتخذوها فغيروا شرع الله عز وجل وغيروا خلق الله سبحانه وتعالى، وسكت علماء بني إسرائيل على ذلك مع علمهم بتحريم ذلك، فعمهم العذاب وهلكوا والعياذ بالله. وفي مسلم من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء. لاحظ زي سوء، العبد أن يحذر، علي أن يحذر أن يحدث في المسلمين زي سوء، سواء في زي المقالات أو في زي الملبوسات أو في زي المعتقدات أو غير ذلك. فإياك أن تقلد المسلمين قلادة سوء، وكن تابعا في الحق ولا ترضى أن تكون رأسا في الضلال. إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسه خرقة، قال معاوية: إلا أنا وهذا الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعرهن من الخرق. ولاحظ الآن ما أكثر هذه الوصلات الآن في المسلمين اليوم يتخذها النساء، نسأل الله العافية والسلام. وفي مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: زج النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة رأسها بشيء. ومن يدخل في هذا من تغيير خلق الله الباروكة، ويدخل من تغيير خلق الله القزع، في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وكل هذا من طاعة الشيطان والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ويدخل في ذلك القصات التي هي تشبه بأعداء الله عز وجل، سواء كان هذه القصة للرجال أو للنساء، فمن تشبه من الرجال بالكفار ومن تشبه من النساء بالكفار فهذا حكمه. قال المؤلف: ومفهوم الآية أن المشركين قصارى جهدهم مراقبة الإناث وصرف الهمة إليهن بجميع القوى وتمثلهن واللهج بأسمائهن لجلب المنافع ودفع المضار، فمنهم من يختار اسم السيدة فاطمة، ومنهم من يختار اسم آسية، ومنهم من تمسك بأسماء إناث أخرى وجيات ذات ألوان مختلفة وإلهات من إلهات الوثنيين تعزى إليها قدرة وتصرف في الكون وصلة خاصة ببعض الأمراض والأوباء وتأثير في الوقاية عنها، وما هي إلا تخيلات وتوهمات، وليس هناك أنثى ولا ذكر، إنما هو تحليق في عالم الخيال وتسويل من تسويلات الشيطان، وهذا الذي قد يتسلق على الإنسان وقد يأتي بعجائب ومخاريق ليس إلا شيطانا، وإليه تصل بدور نذورهم وقرابينهم، وهؤلاء يقدمون إلى هذه الإناث المتخيلة ويتلقفها الشيطان فلا ينتفعون بها لأن الشيطان رجيم قد طرده الله وخذله فلا يستفاد منه في الدنيا فضلا عن الدين. ومتى نفع العدو عدوه؟ ونقول متى نفع الشيطان نفسه حتى نفكر أنه ينفع غيره؟ لو كان فيه خير لأنقذ نفسه من عذاب الله جل وعلا. فإن آدم أخطأ وإبليس أخطأ أليس كذلك؟ لكن آدم رجع إلى الله وتاب فتاب الله عليه، وإبليس أبى واستكبر فطرده الله من رحمته. فكان المقدور أن يفعل مثل فعل آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن أين الذين يستغفرون؟ فإبليس تعنت واستكبر وطرده الله من رحمته. فلا تظنن أنه سيوصل إليك خيرا، فإنه قد أقسم بإهلاك بني آدم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. في كلام جميل لابن كثير رحمه الله تعالى على قول الله جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال رحمه الله: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته. أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ كيف جاءت العبادة وكيف ذكر الله تعالى وجعل شركاء الجن؟ كيف ذكر الجن وهم إنما يعبدون الأصنام؟ قال رحمه الله تعالى: فالجواب أنهم ما عبدوها إلا طاعة للجن وأمرهم إياهم بذلك، إنما عبدوها قال فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، قد كقوله: هي يدعون من دونه إلا إناثا وهي يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. ومعلوم أن آدم ما عبد الشيطان وإنما عبد الأصنام، لكن من الآمر بعبادة الأصنام؟ إنه الشيطان. ولهذا إنما تقع العبادة على من أمرك بالشيء، فإن كان الله هو الآمر وقعت عبادتك على الله، وإن كان الشيطان هو الآمر وقعت عبادتك على الشيطان. قال ابن كثير: وكقولي على ما أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم. وتقول ملائكة يوم القيامة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وخلقهم، فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كقول إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات غير علم، ينبه به تعالى عن ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في عزير، ومن قال من النصارى في عيسى، ومن قال من مشرك العرب في الملائكة: إنها بنات الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى وخرقوا أي واختلقوا واكتفكوا وتخرصوا وكذبوا، كما قال علماء السلف. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: خرقوا يعني تخرصوا. وقال أوفي عنه: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي كذبوا. وكذا قال حسن. وقال الضحاك: وضعوا. وقال السدي: قطعوا. قال ابن جرير وتأويله: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون عما يصفون. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته. فإنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون ولا بنات ولا صاحب، ولا أن يشركه في خلقه ولا أن يشركه في خلقه شريك. وهذا كما قال تعالى, ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يصفون, أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصف هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال مؤلف: تغيير خلق الله بأمر الشيطان, أي يقع بأمر الشيطان. يقول: وقد أعلن الشيطان أمام الله أنه لا بد أن يتخذ من عباده نصيبا مفروضا, مفروضا أي مقطوعا, والفرض هو الحج والقطع, فرض أي قطع وحج. فالشيطان أقسم أنه سيتخذ من بني آدم نصيبا مفروضا, ويضلهم ويمنيهم ويأمرهم فيبثون آذان الأنعام تقربا إليه وإشعارا له, ويأمرهم فيقلدونها ويضعون لها علامات مثل صنع مثل صبغ وجوههن بالحناء وتقليدهن أقاليد أقاليد الظهور, هكذا عندكم الظهور, كما يفعل بالعريس في الهند, ويوضع النقص في أفواههن, ويدخل في ذلك كل ويدخل في ذلك كل إشعار لحيوان تقربا إلى إله أو إلهة. وقد وعدهم الشيطان بأنه يأمرهم فيغيرون خلق الله الذي خلقهم عليه, فبعضهم يرسل بطيرة باسم إلههم فبعضهم يرسل بطيرة, يرسل يعني يجعلها خلف ظهره مستقلة واحدة يفردها, فإذا قيل له هذه ما هذه؟ قال: هذه بطيرة فلان, أي تعظيم لفلان باسم آلهة وتعظيمهم. ومنهم من يثقب أنفه وأذنه إظهار الخضوع والاستكانة والرق والعبودية, ومنهم من يحلق لحيته تجملا وتزينا, ومنهم من يتظاهر بالفقر بحلق الحاجبين وشعر اللحية والرأس, وهذه كلها من وساوس الشيطان ومعاربة لله ولرسوله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا, فإن الشيطان لا يملك إلا النزغة والنفس في القلب, وقد يعد ويمني ويسترسل الإنسان إلى هذه الأمان والأحلام ويغرق في التخيل ويبعد النجعة, وكله بناء منهار وقصة جحا, يقصد أن مثل قصة جحا وخرافات أساطير تذكر هنا وهناك لا رصيد لها من الواقع. قال: وبذلك يصل الإنسان عن طريق الهدى ويبعد, وبذلك يصل يضل عفوا وبذلك يضل الإنسان عن طريق الهدى ويبعد عن الله ويجري وراء الخلق, فلا يتحقق إلا ما قدره الله وجرى به قلم القضاء. لا تنفع فيه هذه الاعتقادات, وكلها وساوس شيطانية لا يكاد الإنسان يخرج منها فيخسر دينه ويخلد في النار. هذا كله من المؤلف رحمه الله تعالى ليؤكد أن الحامل على هذه الضلالات والشركيات والانحرافات هو الشيطان. ولهذا ينبغي علينا أن نتمثل قول الله جل وعلا وأن نمتثله في واقعنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه مسألة مهمة يا إخوان, لا بد أن نبه عليها أزواجنا وأبناءنا وآباءنا وأهلينا وأقاربنا كلهم نبيهم على هذه الحقيقة, أنه ليست القضية أن تعرف أن عدوك هو الشيطان, إنما القضية أن تعامل هذا الشيطان بما يستحق من العداوة بأمر الرحمة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, أي اجعل هذا الشيطان في قلبك من أعداء أعدائك, فإذا فعلت ذلك فإنك لم توافقه في صغير ولا كبير, وإذا استدلك بشيء فإنك تعتصم بالله جل وعلا مباشرة وتستغفر وتتوب وترغم أنف الشيطان. ولهذا ينبغي العبد أن لا يوصل لهذا الشيطان أي حظ من حظوظ نفسه, لا من مأكله ولا من مشربه ولا من ملبسه ولا من أهله ولا من أولاده, لأنه يشاركنا في الطعام والشراب والأموال والأولاد, وإنما مشاركته عندما نغفل عن الله عز وجل. ولهذا أمرنا أن نذكر الله عند طعامنا وعند دخولنا إلى منازلنا وعند خروجنا وعند جماعنا لنسائنا، وأمرنا أن نعود أبناءنا. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي لا نجعل الشيطان منا أي حرف مطلقا، لا فينا ولا في ذرارينا. ثم لكي نواظم أنفه ونبيضه، فهذه قربة أيضا أخرى إلى الله جل وعلا. إذا نحن عندما نفعل ذلك نرضي الله سبحانه وتعالى ونغضب الشيطان، هذه قربة مستقلة تدخل في باب الولاء والبراء. كذلك لا نطعمه شيئا ولا نسقيه شيئا ولا نجعله مكان يسكن فيه مما خوننا الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، هذا أيضا من إرغام الشيطان. كذلك ثم نحن أيضا كذلك نحمي بإذن الله جل وعلا أنفسنا من شر هذا العدو الذي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. هذه سنة إذا كانت القوم أكبرهم مكانة في علم وفضل، فالمشروع أن يبدأ هو بالطعام ثم بعد ذلك يأكل الآخرون. قال: فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، يعني كأن هناك من يدفعها من خلفها، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها. لاحظ مراغة من الشيطان، لا يريد أن يطعم الشيطان ولا لقمة من طعامه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله تعالى عليه. في رواية: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. إرغاما للشيطان لا يأكل ولا لقمة. وبعض الناس أكل الشريف الشيطان شبعان في منزله، لا يرى أسمن ما يكون إلا في بيوت أمثال هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام، وهو يعيش السنين عزاء في بيوت بعض الصالحين والمتقين. هكذا على أن يفعل أبناءك وصغارك وكبارك عند الطعام تذكرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. هكذا بعض الناس الأكل الشديد يكرم عدوه اللدود، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا تعلمون في حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله لكي يحجبه عن الشيطان ولكي يبارك له في هذا الطعام، فالشيطان يستحل الطعام الذي لا يرى اسم الله جل وعلا عليه. يقول الله جل وعلا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. اذا اغاظه الكفار، وراس الكفار من هو؟ ابليس. اغاظه الشيطان هذا من اعظم القرب، ولهذا ينبغي العبد ان ينظر ما هو الاغيظ على الشيطان فيعمل به. لأن الشيطان يلبس على الناس. فإذا جاء العبد على عبادتين، والشيطان يبغض كل العبادات، لكن العبادة الأولى أبغض إليه من الثانية، فلا إشكال عنده أن يحبب لك الثانية على أن تترك الأولى. وهذا ما يسميه العلماء بفقه الفاضل والمفضول، وبفقه الواجب والأوجب. فلا بد أن تقدم الأوجب، ولا بد أن تقدم الفاضل. فخرجت من الأوجب والفاضل، إيت بالواجب والمفضول وهكذا. فبهذا تراغي الأنف الشيطان وتغيظه. قال المؤلف: لعلنا نكمل. طيب بعد الصلاة إن شاء الله، هذه فترة طويلة.